فممكن اللي يدي لا يعفو يسمى عليه كويس، على ما الأخوة يتجمعوا يكون سماعات تأخوك مع بعض، يعني اجتهدوا واجتهدوا في الحفظ، وكذلك سلم الوصول يعني احفظوا مع بعض إن شاء الله وسمعوا البعض في الفترة اللي قبل المغرب إن شاء الله تعالى. السلم متن مشهور كلكم يعرفه، ومثل مبارك وله شرح وحيد الذي هو معارف قبول شرح المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا حتى لا يتشعب من الكلام سنسير على نفس طريقة العمدة إن شاء الله تعالى، تركيز وعدم الإفراط. فقال رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا فاض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. ثم قال: وبعد إني باليقين أشهد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. تقرأ وفصل. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومما ساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه بما قضى. وبعد إني بشرقه أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. جزاك الله خيرا، عليه الصلاة والسلام. قوله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، في المسألة المشهورة الموجودة في أول كل نظم أو متن اللي هي البداء بالبسملة، ومباحث البسملة كثيرة كما تقدم معكم، أفردها بعضهم بالتصنيف كما تقدم معنا في درس العمدة. من الذي أفردها بالتصنيف؟ عبد الحي اللثنوي في كتاب أثناء أحكام القنطرة في أحكام البسملة وإحكام، وبعض وغيره أفردها بالتصنيف أحكام البسملة. والبسملة تبحث في علوم القرآن قراءات التجويد، وتبحث في أصول الفقه في مباحث الأدلة، هل هي آية من القرآن أم لا في أوائل السور، وتبحث في الفقه من أجل سورة الفاتحة، هل هي آية تبطل الصلاة بتركها في أول الفاتحة ولا ليست آية. والبسملة لها أحكام منتشرة في الفقه، عندك البسملة أول الوضوء، وأيضا الغسل والتيمم، وأيضا عند الذبح، وعند الجماع، وعند الصيد عندما ترمي صيدا أو ترسل كلبا على الصيد تسمي، وعند دخول الخلاء، وعند دخول البيت خروج منه، ودخول المسجد خروج منه. فلها أحكام منتشرة في كتب الفقه وعند الأكل وغير ذلك مما لا يخفى عليه. والبسملة لها مباحث كثيرة، من مباحثها الإعراب، وقد تقدم طرف منه في درس العمدة. ومن مباحثها أيضا معناها، وقد تقدم أيضا طرف منه في درس العمر. ومعنا واجب صح؟ يعني معنا ثلاث مسائل واجب، منها هذه المسألة، الفرق بين بسم الله الرحمن وبسم الله الرحيم، الفرق الغير مشهور عندنا الذي هو عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء. ومن مباحث البسملة هل هي آية في أول كل سورة من سور القرآن ولا لا، وأيضا في الفاتحة خاصة هل هي آية في أول الفاتحة ولا لا. نجعل هذا هو المبحث الثالث بعد الإعراب والمعنى، بعد الإعراب والمعنى المبحث الثالث هل هي آية في أوائل كل سورة أم لا. عندنا في البحث إجماعان، الإجماع الأول هي جزء آية في سورة النمل، هي جزء آية في سورة النمل. الإجماع الثاني ليست آية في أول براءة، في أول سورة التوبة ليس فيها بسملة، واختلفوا فيما عدا ذلك في الفاتحة وغيرها من السور، اختلفوا على أقوال مشهورة. بعض أهل العلم لا يسلك مسلك الترجيح بين الأقوال، وإنما يسلك مسلك التوفيق والجمع بين هذه الأقوال، مال إلى هذه الطريقة الشيخ الشرقيط رحمه الله في المذكرة واستحسنها، اللي هي طريقة إيه؟ الجمع بين الأقوال المختلفة في البسملة، آية في أوائل السور ولا لا. فهو رحمه الله تعالى ذكر الخلاف ومال إلى رأي من رجح إلى من جمع بين الأدلة، من جمع بين الأقوال، إلى رأي من جمع بين الأقوال. وصاحب مراقي السعود في أصول الفقه تعرض للمسألة ونظمها في بيتين ضمن كلامه على مباحث الأدلة، قال رحمه الله: وليس للقرآن تعزى، تعزى يعني تنسى وتضاف، وليس للقرآن تعزى البسملة، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه، وكون البسملة من القرآن، وكونها منه الخلافي نقل الخلافي في بعد الفاء ياء. تقريبا جميع نسخ المذكرة التي رأيتها الكلمة هذه فيها خطأ، لا لا لا لا تذكر فيها الياء، لا تكتب الياء، هو خطأ، فتعرفون معناها الآن. وكونها منه الخلافي نقله، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلافي نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، القراءة، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوثاق رأي معتبر، وذاك للوثاق رأي معتبر. ما معنى هذا الكلام؟ وليس للقرآن تعزى البسملة، هذا اختيار مالك رحمه الله تعالى، وأن البسملة، مذهب مالك أن البسملة ليست آية في أول الفاتحة، بل ولا يقرأها المصلي، ولا يقرأها المصلي في المكتوبة، يقرأ على طول الحمد لله رب العالمين، فيكره له أن يقرأ البسملة عند مالك في المكتوبة، أما في النفل فيجوز له أن يقرأ البسملة. فعند مالك ليست من القرآن، وليس للقرآن تعزى البسملة. قال: وكونها منه، وكون البسملة من القرآن، الخلافي نقل، الخلافي يعني العالم المشتغل بنقل الخلافي في المذاهب، يبقى الخلافي الذي يعتني بنقل الخلافي، يعني علماء، العلماء الذين اعتنوا بنقل المذاهب ونقل الأقوال نقلوا أنها منه فيما نقلوه من خلاف. وكونها منه الخلافي نقله، طبعا الخلافي للتسهيل، للتخفيف من أجل الوزن، وإلا أو الخلافي يوم. ماشي. وكونها منه الخلافي نقله، قال: وبعضهم، صاحب مراقي السعود قال: وبعضهم إلى القراءة نظر، يقصد بالقراءة هنا الحروف القراءات. يقول إن البسملة في بعض القراءات قرآن نزلت من السماء قراءة، وبعض الحروف البسملة ليست من القرآن، وبعضهم إلى القراءة نظر. وعلى ذلك يحمل خلاف أهل العلم، فمن ذهب إلى أنها من القرآن يعني في هذا الحرف الذي يقرأ به، ومن ذهب إلى أنها ليست من القرآن يعني في هذا الحرف الآخر الذي يقرأ به. وهل يوجد في القرآن خلاف في أحرف منه وليست منه؟ نعم، بعض المصاحف فيها بعض الكلمات ليست في البعض الآخر، وهذا شيء يسير لكنه موجود. قول الله تعالى في سورة الحديد في آخر السورة: والله هو الغني الحميد، كذا الآية، ومن يتولى فإن الله هو الغني، فإن الله هو الغني الحميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذه القراءة التي عندنا، في قراءة أخرى متواترة: ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، بدون هو. وبعض المصاحف فيها هذا، بعض المصاحف فيها هذا. إيه؟ لا لا، مش على خلاف. عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف ووزعها، بعض المصاحف في بعض الآثار كتبت على حرف، وبعضها كتبت على حرف آخر، وبعض المصاحف فيها هو وبعض المصاحف ليست فيها. هكذا نزلت من السماء وهكذا نزلت من السماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استزاد ربه فزاده حتى وصل إلى سبعة أحرف، حتى وصل إلى سبعة أحرف. ويوجد أمثلة أخرى لذلك في القرآن الكريم، فهذا ليس بعجب أن تكون البسملة في بعض الأحرف نزلت من السماء وفي بعضها لم تنزل من السماء، واستحسن ذلك الشنقيطي جمعا أو فاطرا من الأقوال، وهو مسبوق إلى ذلك كما ذكر صاحب مرافق الصعود. من مباحث البسملة وسبب بحثه، بحث هذا المبحث الذي سيأتي، أن المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الحكمي تعرض لهذا المبحث في المعارف، مبحث الاسم والمسمى، مبحث الاسم والمسمى تعرض له رحمه الله وتكلم عليه. طيب، ماذا تعرفون عن هذا المبحث، مبحث الاسم والمسمى؟ نراجع سويا. ها، طيب، أن الاسم للمسمى بالمسمى، ولا يطلق أنه هو، ولا يطلق أنه غيره، وليطلق أنه هو وليطلق أنه غيره. طيب، مبحث الاسم والمسمى نشأته ابتداء أولا كره السلف الخوض في هذه المسألة. الطبري في كتابه صريح السنة ذكر أنها من الحمقات الحادثة، وأن الصمت عنها زين، وأن الحديث فيها شين، وأن هذه المسألة ليس فيها أثر ولا آية ولا كلام لأحد من السلف. أول من تكلم فيها من أئمة أهل السنة الإمام أحمد، تكلم فيها ردا على المبتدعة مبينا للحق، فأول من أطلقها من المبتدعة المعتزلة، المعتزلة في زمن الإمام أحمد، قالوا أسماء الله غيره، قالوا أسماء الله غير الله، والله خالق وغيره مخلوق، فأسماء الله مخلوقة، ليتفرعوا بذلك إلى القول بخلق القرآن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد أجمعت الأمة على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. هم أرادوا أن يتفرعوا بهذه الذريعة إلى أن يصلوا إلى أن القرآن مخلوق، فلما قالوا هذا الذي تفوهوا به رد عليهم أحمد رحمه الله تعالى، وبين الحق ومبطلا لبدعتهم. إذن من هذا التاريخ أول من تكلم فيها المعتزلة، أول من تكلم فيها من أئمة السنة الإمام أحمد ورد عليهم ليبطل بدعتهم. من حيث الحكم العام السلف يكرهون الحديث في هذه المسألة، وهو طريقة لبعضهم التوقف في الكلام فيها، لا يتكلمون فيها، السكوت عنها. الأقوال المنقولة المشهورة ثلاثة، بعضهم يصل لها إلى خمسة، لكن الأقوال المشهورة المعروفة ثلاثة. القول الأول أن الاسم هو المسمى، وقال به عدد من أهل السنة. الاسم هو المسمى وقال به عدد من أهل السنة. القول الثاني عكسه، الاسم غير المسمى وقال به المعتزلة. ودار إليه بعض الناس، ويذكر أنه اختيار ابن حجر، لكن في هذا القول النظر، يعني تحرير مذهب ابن حجر فيها يحتاج تأمل. وفق المعتزلة على ذلك بعض أهل العلم كابن حزم. ابن حزم تعلمون في باب العقائد ليس على طريقة السنة، باب الأسماء والصفات ليس على طريقة أهل السنة. ابن حزم الظاهري في باب الأسماء والصفات ليس على طريقة أهل السنة أبدا في المرة. فهو في مسألة الاسم المسمى وافق المعتزلة. القول الثالث أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى يدل عليه، فلا يطلق أنه هو ولا يطلق أنه غيره، وهذا قول أكثر أهل السنة وهو الصواب. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فأنت تقول كما قال القرآن وقالت السنة، الاسم للمسمى يعني يدل عليه. وأنت لا يخفاك كما سيأتي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فالعلمية فيها لا تنافي الوصفية، والوصفية لا تنافي العلمية، فهي أعلام وأوصاف. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في قواعد الأسماء الحسنى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى. طيب، لو قال قائل الاسم هو المسمى، أو قال قائل الاسم غير المسمى، أو سألك سائل الاسم هو المسمى أو غيره، عندك جواب. الجواب الأول أسكت عن هذه المسألة لأنها حادثة فاصطدت عنها زيد، والكلام فيها شيء كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى في كتابه. فإن كان ولا بد من الكلام فتقول كما قال القرآن والسنة، الاسم للمسمى له يدل عليه. ليه؟ طبعا مع اعتقاد جازم أن ليس من الله شيء مخلوق، لا كلامه ولا صفته ولا اسمه ولا علمه ولا حكمته، فمن اعتقد ذلك فهو كافر. فإن قال عن نفسه بأنه يقول الاسم هو المسمى أو غيره، أنت تستفصل تقول: ماذا تقصد؟ طيب، قصد معنى حقا أثبته، أثبت المعنى الحق، وخطأته باللفظ الخطأ، والمعنى اللي أنت تثبته هذا حق، لكن هذا اللفظ الذي أطلقته خطأ. فلو قال مثلا: أنا أقصد أسماء الله غير الله، يعني أقصد أن الأسماء لها معاني تدل عليها وليست مجرد أعلام لا معاني لها، أنا أقصد بالغيرية هذا المعنى، أقصد أن الأسماء لها معاني تدل عليها، فالرحمن يدل على صفة الرحمة، والعظيم يدل على صفة العظمة، والأعلى يدل على صفة العلو. أنا أقصد هذا المعنى اللي بيذكره، هذا حق ولا باطل؟ حق، لكن اللفظ اللي استخدمه باطل، لفظ المستخدم باطل. طيب، وعلى ذلك كل موضع فيه إجمال. قاعدة أهل السنة أنك تستفصل، فإن قصد معنى حقا تثبته، تثبت المعنى الحق وتنفي اللفظ الباطل اللي استعمله. لكن لو نفيت المعنى واللفظ نفيت باطلا وحقا، ولو أثبتت المعنى واللفظ أثبتت باطلا وحقا، فتستفصل تجعل الباطل منفيا وتثبت الحق، مع أن الأصل أن يبتعد العبد عن الإجمال في باب العقائد بل وفي غيره. طيب، إذن الخلاصة أن الاسم المسمى ويدل عليه كما هو اختيار جمهور أهل السنة وهو مذهبهم وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وفي المسألة تفاصيل لا يختلفها مثل هذا المنهج. قال رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا. الاستعانة استفعال، والمعنى طلب المعونة، وأنت تقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا لم يعن الله عبده على عبادته لن يعبده، وإذا لم يعنه على مصالحه الدنيوية لم تحصل. وهذه الآية إذا قرأها القارئ إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، لأن العبد يقول: لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. صدق هذه الدعوة بين من؟ بين العبد وربه، هذه بيني وبين عبدي. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أبدأ بسم الله المستعين راض به مدبرا معينا. أخذ راض به من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء المشهور: أبدأ بسم الله المستعين راض به مدبرا معينا، أخذها من قول النبي عليه الصلاة والسلام: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. راض به مدبرا معينا، قال: والحمد لله كما هدانا. كما هذه، والحمد لله كما هذه واجب. ما معنى كما في قول الله تعالى: واذكروه كما هداكم؟ هذه واجب، ماشي. معنى كما في قول الله تعالى: واذكروه كما هداكم، اتفقنا؟ والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده. في البيت رقم 2 قال الحمد والحمد لله، في البيت رقم 3 قال إيه؟ أحمده. هذا حمد وهذا حمد، ما الفرق بينهما؟ ياريت يكون المثل معكم عشان تستطيع تتابع معي. في البيت رقم 2 قال والحمد لله كما هداه، في البيت رقم 3 قال أحمده. ما الفرق بين الأسلوبين؟ الحمد لله هذه جملة إيه؟ اسمية. أحمده فعلية. ففي البيت رقم 2 عبر عن الحمد بجملة اسمية، وفي البيت رقم 3 عبر عن الحمد بجملة فعلية فقال أحمده. والجملة الاسمية تفيد الثبوت، والجملة الفعلية تفيد التجدد. فالحمد ثابت لله متجدد له. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده. سبحانه، سبحانه كلمة تنزيه، كلمة تنزيه مشهورة في كلام الناس. أحمده سبحانه وأشكره. وفي هذا البيت بحث الشراح الفرق بين الحمد والشكر. أحمده سبحانه وأشكره، فما الفرق بين الحمد والشكر؟ أحسن. أحسنتم. الحمد والشكر كما سمعتم من أخيكم هذا اختيار مشهور. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحمد والشكر واحد لا فرق بينهم، وبعضهم ذهب إلى أن في فرق بين الحمد والشكر. إحنا مر معنا في العمدة أن الحمد ما هو؟ ما تعرف الحمد؟ أحسن، ذكر صفات كمال المحمود مع محبته وتعظيمه، هذا تعريف الحمد. في الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد مالك يوم الدين قال الله، ثم في حمد وثناء ومجد بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. فبعد الرفع من الركوع أيضا تذكر الحمد والثناء والمجد كما ذكرته في الفاتحة. وفي آخر التشهد إنك حميد مجيد، ففي حمد ومجد وأيضا في ثناء من حيث تكرار الحمد. طيب الفرق بين الحمد والثناء والمجد باختصار وتركيز كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، الحمد ذكر صفات كمال المحمود محبة وتعظيما، المجد تكرير المحامد وتكثيرها من حيث العدد، الحمد ذكر صفات كمال الرب، الثناء تكرار المحامد وتكثيرها من حيث العدد. الإنسان مثلا جالس يقول الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن، هذا بيكثر المحامد من حيث العدد، هذا يثني على الله. ولذلك لما قال في الفاتحة الرحمن الرحيم كرر المحامد من حيث العدد، قال الله أثنى عليه عبد. المجد كما قال الشيخ ابن تيمية توسيع الصفة وتكثيرها، توسيع المحامد وتكثيرها من حيث المقدار ليس من حيث العدد. فمثلا لو أخذت صفة واحدة ولتكن صفة العلم ووسعتها من حيث المقدار أنت تمجد، مثلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذا صفة واحدة، صفة إيه؟ العلم. أنت توسع مقدارها فأنت تمجد ربك. ولذلك لما قلت في الفاتحة مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، لأن الملك بأوسع صورة ممكنة هو ملك إيه؟ يوم الدين. كل الخلق موجودون من آدم إلى آخر ذرية، الملائكة البهائم قشرة الوحوش كل موجود، ثم كل ملك أنت كان لك الدنيا سلبته، الثوب البيت السيارة اللقب خلاص سلبت كل هذا ورحت. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، حتى الكلام لا تملكه في الآخرة، لا يتكلمون إلا من أذن. الملك في أعلى صورة في يوم الدين، فملك عظيم واسع. قال الله مجدني عبدي، فالتمجيد توسيع المحامد من حيث المقدار، والثناء توسيع المحامد من حيث العدد، والحمد أن تذكر صفات الرب مع محبته وتعظيمه. طيب ماذا إلى الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد جنس المحامد. العلماء يقولون أن الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، لكن ما سبب الحمد؟ ما سببه؟ قالوا سبب الحمد النعمة وغيرها، النعمة وغيرها. فبالنعمة عرفناها، ما غير النعمة؟ غير النعمة يدخل فيها شيئان، غير النعمة يدخل فيها شيئان. الأول صفات الكمال، صفات الكمال وأفعال الجلال. الثاني الأقدار المؤلمة، إذا حصل لك قدر لا تحب حصوله، قدر مؤلم، موت، حادث، رصوب ولد، خسارة في تجارة، قدر لا تحب حصوله، ماذا تفعل؟ تقول إيه؟ الحمد لله. وفي السنة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي المقابل الحمد لله على كل حال. ومشهور عندنا في أقوال في ذكر المسلمين الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فيدخل في غير النعمة الأقدار المؤلمة، ويدخل في غير النعمة صفات الجلال وصفات الكمال وأفعال الجلال. وموارد الحمد لله كثيرة، مجامعها خمس، مجامع موارد الحمد خمس: حمده على ألوهيته، وهذا كثير في القرآن، الحمد لله، الله أعرف المعارف وهو الاسم الأعظم والمعنى ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، ولذلك الحمد لله كثيرة في القرآن. الحمد لله يبقى حمده عز وجل على ألوهيته. المورد الثاني من موارد الحمد الخمسة التي ترجع إليها أو مجامع الحمد تدور عليها: حمده على ربوبيته، وهذا أيضا كثير في القرآن: الحمد لله رب العالمين. النوع الثالث من مجامع الحمد: حمده على أسمائه وصفاته، أسماء الحسنى وصفات العلى، يحمد لما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى. أنت في المخلوقين قد تسمع بإنسان شجاع فتحمده، ولم يصلك من شجاعته شيء، تسمع الإنسان كريم تحمده، لك صديق سليم الصدر تحمده، تقول فلان ده سليم الصدر أنا أحبه لسلامة صدره، تحمده لما فيه من صفات حسنة. الله عز وجل له الوصف الأكمل والمثل الأعلى، فيحمد سبحانه لما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى. المورد الخامس من موارد الحمد: يحمد الرب عز وجل على شرعه الذي شرعه لنا، والشرع جاء بالقرآن إنما نزل القرآن بالشرع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. والمورد الخامس من موارد الحمد: حمده على ما أجرى في كونه من أقداره. إذا تأمل موارد الحمد وأجناس الحمد كلها ترجع إلى هذه الخمسة. ولا شك أنه يدخل فيما أجرى سبحانه من أقدار هذا الكون النعم، ويدخل فيها المصائب وغير ذلك مما يجري على العباد. طيب، في الشكر قالوا الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، فيزيد عن الحمد إيه؟ الجوارح من حيث الآلات. سبب الشكر قالوا سبب الشكر انحصر في النعمة. هذا يا إخواني الكرام انتبه، إذا جاء الحمد والشكر في سياق واحد، العلماء يقولون أن الحمد والشكر يشبه الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا جاء الحمد مع الشكر في سياق واحد يكون كل واحد معنى، لكن إذا ذكر الحمد وحده ودخل فيه الشكر، وإذا ذكر الشكر وحده ودخل فيه الحمد. فالشكر لما يقرن مع الحمد كما هو في البيت الذي معنى أحمده وأشكره، بيكون الحمد في الفرق باللسان من حيث الأسباب باللسان والقلب، الشكر من حيث الأسباب بيكون أوسع، بيكون باللسان والقلب والجوارح. أسباب من حيث الآلات عفوا، الأسباب في الحمد النعمة وغيرها، الأسباب في الشكر النعمة فقط. فالحمد يكون أعم من جهة السبب وأخص من جهة الآلات، والشكر يكون أعم من جهة الآلات وأخص من جهة السبب. وهذا كلام مشهور كرر كثيرا. قال رحمه الله أحمده سبحانه وأشكره: ومن مساوي عملي أستغفره. مساوي العمل أن يكون معصية أو يكون بدعة أو يدخله رياء أو يدخله عجب أو يورث كبرا أو يمل به العشر بعد فعله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدق عمل قصد منها وجه الله، بعدما أخرجها أبطلها بالمن والأذى، هذه كلها مساوئ العمل، فيسأل ربه أن ينجيه من مساوئ العمل فيكون خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يدخله آفة من الآفات الخارجة عن ذلك كالعجب أو المن أو الأذى إلى غير ذلك من مساوئ العمل. قال رحمه الله أحمده سبحانه وأشكره من مساوئ عملي أستغفره. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور نحو 100 مرة أو 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مساوئ عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، ففي الدعاء المشهور وأسألك الرضا قبل القضاء ولا بعد القضاء؟ بعد القضاء. أي مقدور يكتنفه أمران عظيمان، أي مقدور يحصل لك أو تريد حصوله يكتنفه أمران عظيمان، أمر قبله وأمر بعده. أما الأمر الذي قبله فالتوكل، تتوكل على الله عز وجل في حصول مطلوبك، والأمر الذي بعده الرضا، ولذلك الرضا لا يكون قبل المقدور. بعض الناس يظن من نفسه أنه إذا نزل به مقدور يكرهه يرضى، لا، هذا عزم على الرضا ليس هو الرضا. ولذلك الدعاء أسألك الرضا بعد القضاء، الرضا الحقيقي لا يظهر إلا متى؟ بعد حصول القضاء. لذلك نقل عن بعض المشايخ والمتصوفة والمتعبدين أنه كان يقول أنا بلغت منزلة في الرضا أقبل من الله أنه يختبرني بأي اختبار ويبتليني بأي بلاء، أنا راضي عن الله في غاية الرضا. فابتلاء الله عز وجل بأن حبس فيه البول، حبس فيه البول 14 يوم، فكان يتلوى ويمر على الصبيان في الكتاتيب ويعطيهم الجو زي الحلويات الأيام دي، يقول ادعوا لعمكم الكذا، يدعون أن ربنا يفرج عني هذه البلوى التي أنا فيها. وغيره حصل له مثل هذا، استغفر ربي قال فرج عني. إذن الرضا لا يكون إلا متى؟ إلا بعد القضاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، ونسأله كما سأله نبيه صلى الله عليه وسلم الرضا بعد القضاء، قبل حصول المقدور توكل، وبعده الرضا. فمن هدي إلى التوكل والرضا فقد هدي إلى كل خير. قال رحمه الله تعالى أحمده سبحانه وأشكره من مساوئ عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. نكتف بهذا القدر، ومن أراد ينصرف ينصرف قبل الأذان، أراد يصلي في مجلس آخر أو ينصرف إلى المحطة يدرك سيارته ولا غيره ينصرف، ونكتف بهذا القدر وأوصيكم بالحفظ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.